شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في دروس منسك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر التميمي الأشيقري الموسوم بمفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام إلى حج بيت الله الحرام. وكنا في الدرس السابق قد ذكرنا طرفا من شروط الحج، وهي الإسلام والعقل، ثم وصلنا إلى أيضا والتكليف اللي هو البلوغ، ووصلنا إلى شرط الاستطاعة، وذكرنا أن الاستطاعة مشروعة بقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فشرط فرض العين على المسلم في أداء فريضة الحج أن يكون مستطيعا، وذكرنا أن الاستطاعة لا تتحقق إلا بشرطين: الشرط الأول ملك الزاد والراحلة، وذكرنا أن الزاد يشترط فيه وهي النفقة في حجه من سفره من بلده إلى أن يرجع إليها، وتكون هذه النفقة التي يصرفها في الحج فاضلة عن حاجته وحاجة عياله وحوائجه الشخصية وكذلك آلة عمله. فمن لا يجد من النفقة ما يكفيه ولا يكفي عياله ولو كان عنده آلة عمل، فلا نقول له تبيعها وتحج فيها، وإنما يكون الحج غير متوجه إليه. وذكرنا أيضاً أن بعض الفقهاء تشدد في هذا الأمر وقال أيضاً أن يكون فاضلاً عن حاجته بعد رجوعه على الدوام، على الدوام. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى وبعض العلماء صحح أنه لا يشترط هذا، ولو قلنا به لسقط الحج عن كثير من الأغنياء أو حتى عن الأغنياء، لأن كلاً سيدعي أو يقول أن هذا المال أو ما عندي قد لا يكفيني على الدوام بعد رجوعي من الحج، فيسقط فرض الله سبحانه وتعالى، يسقط أيضاً ركن من أركان الإسلام. أما الراحلة فهي المركوب، سواء كان حيوان أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو أي وسيلة أخرى يصل بها الحاج إلى بيت الله الحرام، فلا بد أيضاً أن يكون يملك هذه الراحلة سواء يملكها ملكا له بأن يشتريها أو يستطيع أن يدفع أجرتها، يستأجر هذه الراحلة للركوب ليصل إلى بيت الله الحرام ويؤدي شعائر الحج ويرجع إليها. وذكرنا أيضا أنه تشترط الراحلة في ما هو فوق مسافة القصر البعيد عن مكة، مسافة قصر فأكثر، وأن الفقهاء قد ذكروا أن من كان دون مسافة القصر كأهل الجعرانة أو الشرائع أو الزيمة أو الجموم أو بحرة، هؤلاء لا تشترط لوجوب الحج عليهم الراحلة، لأنهم قال يقول العلماء أن هذا يستطيع أن يحج مشيا ولا يلحقه مشقة في ذلك، فلا تشترط له الراحلة. وقلنا أيضا أن من شروط الراحلة أن تليق به وبأمثاله، فإن كان الحاج أو من يريد الحج لم يجد راحلة تليق به فإنه أيضا لا يتوجه إليه الوجوب. ثم ذكرنا أن المرأة في هذا مثل الرجل، وكذلك الصغير والكبير كلهم تشترط لهم توفر النفقة وتوفر الراحلة. وذكرنا أيضا أنه لا يستدين للحج، لا يستدين الحج، بل أن من عليه دين حال أو مؤجل لا يجب عليه الحج. من عليه دين حال يعني مطالب به الآن أو مؤجلا بأقساط شهرية أو سنوية ولو لم يكن حالا أنه لا يجب عليه الحج، حتى لو يعني فضل من قوته وقوت أهله شيئا يستطيع أن يحج فيه. وقلنا أن المرأة كالرجل في ذلك، وأنه يشترط للمرأة زيادة على الرجل وجود المحرم، أيضا لا يجب على المرأة الحج طالما أنها لا يتوفر لديها محرم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال المحرم من السبيل، المحرم من السبيل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال السبيل للمرأة هو المحرم، والمحرم هو الرجل أو الذكر البالغ العاقل المسلم الذي يستطيع أن يرافق المرأة ويحفظها. والمحرم أيضا كل من حرمت عليه المرأة بنسب أو سبب مباح، كالأبي والابن والعم والخال وكذلك الزوج. وذكرنا أيضا أن الزوج سمي محرما لأن المحرمية هنا في الحج يقصد بها الحفظ والصيانة، فالرجل أيضا حريص على زوجته، حريص على حفظها وصيانتها، وحريص على عرضها، فهو يدرى عنها شر الأشرار وكيد الفجار. المرأة إذا لم يتوفر لها المحرم، قد يكون عندها محرم، عندها أب، عندها ابن، عندها خال، عندها عم، ولكن هؤلاء رفضوا أن يحجوا معها، بل بعض العلماء يقول أنه هو يريد أن يحج لكن يقول لا تحجي معي، لأن المرأة تعرفون أنها عبء على الرجل، الرجل يحج لوحده، ربما أخف عليه إذا حج لوحده أن تحج معه امرأة، وهذا مشاهد، فالمرأة عبء ثقيلة في مشيها، تحتاج إلى الستر، تحتاج إلى الصيانة، قد لا تستطيع أن تتحرك بين المشاعر إلا بمشقة، وتريد أن تحمل على مركوب أو نحو ذلك، وقد يشق عليها الرمي ويشق عليها كذا وكذا، فقد تكون عبئا عن الرجل. فقد يكون الرجل زوجها يريد أن يحج، أو أبوها أو ابنها سيحجون، ولكنهم يقولون لا نأخذك معنا. فهذا أيضا لا يلزم بذلك، لا يلزم بأن يأخذها. هي المرأة توفر المحرم، إذا توفر لديها المحرم وتيسر فإن أيضا فإنها تشارك الرجل أيضا في الزاد والراحلة. عندها محرم لا بد أن يكون عندها زاد، نفقة وراحلة، نفقة تكفيها وتكفي محرمها من ذهابهم إلى رجوعهم. الرجل النفقة تكفيه لنفسه فقط، ولكن هذه المرأة لا بد أن تنفق على محرمها من ذهابه إلى رجوعه، فليس على الزوج نفقة. وأنا أقول هذا أو أذكر لكم هذا كحكم شرعي، حكم شرعي، يعني إذا وصلنا للمحكمة والقاضي ربما يعني يفصل القاضي في هذا ويقول لا، النفقة عليك لنفسك ولزوجك. لكن الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، هي هذه المرأة أيضا تخدمك في بيتك وتغسل وتكنس وتطبخ وتكوي وتعمل جميع الأعمال التي أيضا هي ليست عليها، وإنما بين الزوجين العشرة بالمعروف. ولذلك أيضا الفقهاء يقولون إذا ماتت الزوجة ليس على زوجها كفنها، ليس على زوجها كفنها، ما عليه منها، خلاص تموت توكل على الله ما عاد في شيء. فهذه يعني أحكام شرعية، لكن من العشرة بالمعروف أن يكفنها وأن يعتني بها وأن يسهل لها أمر الحج. وأيضا سبحان الله يعني إذا حج الرجل بزوجته له أجر، له أجر إذا كان نفقته عليها فيها أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجتك يكون لك فيها أجر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال فهو يحصن نفسه ويحصن زوجته. فالعشرة بالمعروف قد يعني تخالف الكثير من الأحكام المقررة بالتفصيل في كتب الفقه. ولذلك نحن نقول إنه إن نفقت الزوج نفقت المرأة على محرمها، نحن نتكلم الآن عن المحرم عموما لا عن الزوج، سنأتي الآن على الزوج، لكن المحرم نفقته على المرأة. فإذا كانت المرأة تجد نفقت نفقتها ونفقت محرمها وتجد الزاد والراحلة التي تركب عليها ويركب عليها محرمها وتصرف من أول الحج إلى آخره، هنا نقول يجب عليها التوجه للحج. يعني أفرض مثلا الشخص الواحد مثلا في حملة من حملات الحج قيل له النفر ب10,000 ريال، معنى هذا أن الزوجة ب10,000 ريال والمحرم ب10,000 ريال، فلا بد أن المرأة تدبر 20,000 ريال وتدفعها لهذه الحملة حتى تحج هي ومحرمها. إن تيسر لها ذلك الحمد لله تحج، ما تيسر لها ذلك فمعناته أن المحرمية إلى الآن ما تيسرت وسقط عنها الحج إلى أن يوسر الله عليها. بقينا في الزوج ونفقته. طبعا الزوجة لها نفقة في الحضر، لها نفقة في الحضر، والزوج ليس له نفقة على الزوجة، بل النفقة تتوجه على الزوج لزوجته، ما داموا في الحضر يجب أن ينفق الزوج. طيب سافر معها، نقول أن نفقتك على نفسك في السفر تحسب على الزوج، يعني يصبح هناك مقاصة تحسب على الزوج، وما زاد عنها لأنها ربما في الحضر يكون المصروف أقل من السفر، وربما يعني الحاجات وذا في السفر وفي طرق الحج وفي مشاعر الحج قد ترتفع الأسعار قليلا بهذه المناسبة، فلذلك ما زاد عن النفقة في الحضر هي على الزوجة، لأنه لا يلزم الزوج إن تروح تسافر وتزيد نفقته. إذا كانت مثلا ينفق عليها في الشهر 1000 ريال، ربما ينفق عليها في شهر ذي الحجة 1500 ريال بفارق السفر، فنقول عليك أنت مقابل هذا 500 ريال. وأما نفقة الزوج جميعا فعلى الزوجة، على الزوجة، لأنه سافر معها من هذا البلد وتحرك وترك بلده فهي تنفق عليه. فإذا المرأة لا يتوجه إليها الوجوب ولا نقول بوجوب الحج عليها إلا إذا ملكت زادا وراحلة لها ولمحرمها، سواء كان والدها أو ابنها أو كان زوجها. لم تستطع نقول لا يجب عليك الحج الآن. طبعا هل هذا شرط في في في في صحة الحج لو حجت المرأة وليس لها معها زاد ولا معها راحلة ولا معها محرم، هل يصح حجها ولا لا؟ نعم يصح حجها، لكن نقول لها بالنسبة للزاد والراحلة صح حجك، لكن بالنسبة لحجك بدون محرم هذا لا يجوز لك، وتأثمين أن تسافر بدون محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم أو مسيرة يوم وليلة أو مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، فلا يجوز لها، فهي آثمة بهذا السفر. من العلماء من قال أن الحج الواجب تسقط فيه المحرمية ويجوز أن تحج المرأة إذا كان الطريق آمنا، وبعضهم قال إذا كانت الرفقة صالحة، وبعضهم قال إذا كان معها جماعة من النساء فإنه يجوز لها الحج ولا يشترط لها المحرم. ولكن ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول تركوا ظاهر الحديث اللي هو لا تسافر، الحديث الصحيح لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام أو مسافة القصر أو يوم وليلة إلا مع ذي محرم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال تركوا ظاهر الحديث وتمسكوا بشروط وأقاويل لا دليل لهم عليها. فلهذا نقول إن المذهب أو عند الحنابلة يقولون أن المحرم شرط للوجوب لوجوب الحج، فإن تيسر وإلا فليس عليها حج. طيب لو تيسر، قلنا في درس سابق إن الحج على الفور، متى ما قدر الإنسان على الحج وتوفر عنده الزاد والراحلة وهو مسلم بالغ عاقل فيجب عليه فورا الحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج. فلو أنها تيسر لها المحرم هذا العام ولكنها فرطت ولم تحج، وإلا فإن ابنها أو زوجها أو أخوها أو أي قريب كما ذكرنا بنسب أو سبب مباح قال لها نعم أنا أحج معك، ولكنها الفلوس متيسرة، الدراهم عندها، الزاد والراحلة متوفرة، لكنها قالت أتركها للعام القادم مع أن الشروط كلها متوفرة، فهنا ثم لما جاء العام القادم لم تجد محرما يحج معها، هذا كالمحرم مات أو رفض أو أنه طرأ له طارئ وقال أنا لن أحج خلاص بطلت، أنا عرضت عليك العام الماضي الحج ورفضتي فليس أنا لن أسافر هذا العام. هنا يقول العلماء أن المرأة إذا أيست من وجود المحرم أنها تستنيب، يعني تقيم من يحج عنها. لماذا؟ لأنها تمكنت وفرطت. فرق بين من لم تحصل إلى الآن على المحرم ولا على الزاد ولا على الراحلة وتركت الحج، نقول لها لا تقيمين نائبا، أنت لم يتوجه إليك الحج. لكن حينما توجه إليها فرض العين، فرضية الحج، وفرطت هي وأخرت الحج ثم عجزت عن وجود المحرم، فهنا نقول لها يجب عليك أن تقيمي نائبا ينوب عنك ويحج عنك الآن. لكن لو أن هذه المرأة أقامت نائبا فحج عنها هذا العام، ثم تيسر لها في العام القادم المحرم والزاد والراحلة ونحو ذلك، نقول لقد برئت ذمتك في الاستنابة. كالمعضوب أو كالمريض إذا أقام من يحج عنه ثم شفي في أثناء الحج أو بعد الحج، فقد سقط ما وجب عليه لأنه اتق الله ما استطاع، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى لا يطالب العبد بعبادة أن يؤديها مرتين، يؤديها مرة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يؤديها، فلا يطالب بأن يعيدها مرة أخرى وقد أداها في ذلك الوقت على الوجه المطلوب وعلى الوجه المشروع. هذه هي شروط الحج، وهذه الخمسة اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة، هذه شروط هي شروط الحج. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المسلم أن إذا توفرت في هذه الشروط وجب على المسلم فورا أن يسعى لحج بيت الله الحرام ويؤدي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ويجب عليه إذا توجه إليه هذا الفرض أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة، يخلص النية بأن ينوي وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الحج. لكن لو أن إنسان قال أنا سأحج وسأتاجر في الحج، أخذ معي بعض البضائع وبعض المتاع والأشياء وأبيعها على الحجاج في مكة أو في منى أو في مزدلفة أو في عرفة، أو قال أنا سأحج على سيارتي وسأكريها على الحجاج يركبون فيها ونحو ذلك، أو سأعمل بسطة ونحو ذلك في منى أو نحو ذلك مع الحج، أو أنني سأحج مثلا مع شركة أو مع حملة أو نحو ذلك لأكسب يعني أخذ راتب أو أخذ مكافأة وأعمل معهم وأحج، نقول له لا بأس بهذا العمل. الله سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ورضوانا، فالله سبحانه وتعالى أباح التجارة وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم العظيم. وهذه الآية نزلت في حينما كان بعض العرب أو في أول الإسلام يتحرجون من البيع والشراء، وكانت لهم أسواق في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان لهم أسواق العرب يبيعون فيها، فعندهم سوق عكاظ وعندهم سوق ذي المجنة وعندهم سوق ذي المجاز. سوق عكاظ قريب من الطائف يجتمع فيه العرب ويبيعون ويشترون وينشدون الأشعار، وهذا من متى؟ حين يبقى على شهر ذي الحجة 15 يوما تجدهم في سوق عكاظ. فإذا قرب الحج بعد 15 يوم ينتقلون إلى سوق ذي المجنة، وهو قريب من مكة ويمكثون فيها أياما، ثم ينتقلون إلى سوق ذي المجاز وهو قريب أيضا من عرفة ويمكثون فيها أياما. فكان العرب يتحرجون من البيع والشراء إذا دخل شهر ذي الحجة، فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ورضوانا. لكن يجب أن لا يكون هذا الأمر هو الأغلب أو يطغى على نية الإنسان، وكلما أخلص الإنسان العبادة لله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء يذكرون أن مثلا من صام ونوى بصيامه صوم رمضان أو صيام النافلة، ونوى معه أنه يعني يرتب عملية الهضم والصحة وكذا وكذا وكذا وكذا، قالوا لا بأس به، لكن لا يكون هذا هو الغالب في العبادة، وبقدر النية، بقدر ما تغلب نية العبادة بقدر ما تؤجر، وبقدر ما يغلب نية الدنيا بقدر ما ينقص الأجر. في ناس مثلا يقول أنا سأطوف، منها طواف ومنها مشي نتمرن، الطبيب قال لي تحرك وامشي، خلينا نخلي طواف ومشي، هذا لا بأس به، لكن لا يغلب عليك على جانب التعبد بالطواف أو كذلك السعي، لا يغلب جانب الدنيا، بل يجب أنك تتحرر من أمور الدنيا. لكن لو أنه الإنسان خلط شيئا أو طرأ على باله هذا الشيء، يجب أن يكون أمرا يسيرا لا يطغى على أمر العبادة. المال الحرام أيضا الذي يحج به الإنسان هذا مبطل للحج، يعني يجب أن تكون نفقة الإنسان من كسب حلال، من كسب حلال، الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالخبيث، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن يكون كسبك طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، شوف مقومات الدعاء كلها متوفرة، مقومات الدعاء، مقومات إجابة الدعاء كلها متوفرة، سفر، قال يطيل السفر، أشعث، أغبر لله سبحانه وتعالى، يطيل السفر أشعث وأغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك، يعني الإنسان في سفر وأشعث غبر، والله سبحانه وتعالى حينما يتجلى لعباده إلى السماء الدنيا في يوم عرفة ماذا يقول؟ يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا، شعثا من أثر السفر، غبرا، أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني كاشفي الرؤوس، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وعلى كل حال ليس كل من يأتي إلى الحج يكون حجه مبرورا، ليس كل من يأتي إلى الحج يكون حجه مبرورا. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، القافلة هي اللي حجت، أنت ما حجيت. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. يعني هؤلاء الحجيج فيهم المقبول المبرور، وفيهم من لا يقبله الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان يجب أن يحرص أشد الحرص على ألا يدخل في هذه العبادة العظيمة إلا بنية خالصة عبادة لله سبحانه وتعالى، وقلنا أيضا عقيدة صحيحة، قلنا في الشروط يدخل بعقيدة صحيحة، ويدخل أيضا بكسب طيب ونفقة حلال ليس فيها غصب، ليس فيها سرقة، ليس فيها تحايل، ليس فيها غلول. كفار قريش حينما أرادوا أن يبنوا البيت، هذه الكعبة المشرفة، طلبوا أن يكون المال كله من حلال ليس من ربا حتى يبنوا بيت الله. شوف وهم كفار كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالمال الحلال، وحينما قصرت النفقة تركوا جزءا من البيت. فلذلك الإنسان إما أن يحج أو لا يحج. إذا كان ما عندك مال، ما عندك نفقة، ما عندك راحلة إلا سرقة ولا غصب ولا نحو ذلك، فأنت لا يجب عليك، لا يجب عليك الحج. أنت تتعب نفسك، تتعب نفسك وترتكب الآثام بنفقة حرام وهي تكون حجة غير مقبولة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة توجه على الإنسان الوجوب، ثم يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتخير الرفقة الصالحة التي تنفعه في أمر دينه ودنياه، ثم يتجه إلى بيت الله الحرام ملبيا داعي الله سبحانه وتعالى. وأول ما يأتي الحاج إلى المواقيت ليحرم، ليحرم بالحج أو العمرة. المواقيت هذه جمع ميقات، مواقيت جمع ميقات. الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس يعني يوقتون بهم أمر دنياهم، أمر ديونهم وأمر بدء سنتهم وغيرها وكذا، وهي مواقيت أيضا للحج هذه الأشهر. ولذلك كانت المواقيت زمانية ومكانية، والآن إن شاء الله سنأتي على الزمانية والمكانية. والميقات هو الحد الفاصل، الميقات هو الحد الفاصل، وهو مكان أو زمان معلوم، مكان أو زمان معلوم لعمل معلوم، مكان معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وأخبرنا بأن هذا المكان ميقات وهذا المكان ميقات وهذا المكان ميقات، خمسة مواقيت. ووقت لنا الأزمنة التي نحج فيها، فوقت الرسول صلى الله عليه وسلم لنا خمسة مواقيت دائرية. إذا أتيت من جميع أقطار الأرض لا بد أن تمر بميقات أو تحاذي ميقات، أو تحاذي ميقات. والرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت في حجة الوداع، في حجة الوداع وقت الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت. أبعدها ميقات ذي الحليفة، وهو ما يسمى بأبيار علي. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام ذات عرق. خمسة مواقيت. أبعدها من الحرم ميقات ذي الحليفة، ويقع الآن قرب المدينة وهو أبعد المواقيت، يبعد عن مكة حوالي 400 كيلو، يبعد عن مكة قرابة 400 كيلو، ويسمى أبيار علي، يسمى أبيار علي. ويقول بعض المؤلفين إنه لماذا سميت أبيار علي، يقولون لأنه علي رضي الله عنه قد قاتل الجن فيها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولم يثبت أن عليا رضي الله عنه أنه قد قاتل الجن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجن لا يستحقون ولا يثبتون أمام علي رضي الله عنه، فهذا غير صحيح. أنه ما يروى في بعض الكتب أن أبيار علي سميت بأبيار علي لأنه قاتل الجن فيها. بعض الحجاج أو بعض الجهلة لا بد أن يذهب إلى أبيار علي ويرمي فيها حجر، هذه أيضا من البدع التي لا أصل لها، التي لا أصل لها. عندها مسجد كان موجودا في ذلك الوقت يسمى مسجد الشجرة، فتهدم وأعيد بناؤه في عام 2288. والسمهودي رحمه الله تعالى يقول أنه قد قاس أو ذرع ما بين هذا المسجد إلى عتبة المسجد النبوي فوجدها قرابة 20,000 ذراع، يعني 10 كيلو، يعني بين ميقاث ذي الحليفة اللي هو الآن قائم، اللي يسمى أبيار علي واللي فيه مسجد الميقات، وقديما فيه مسجد يسمى مسجد الشجرة أو الشجرة أو نحو ذلك، وهو الذي أحرم من عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته، بينها وبين المسجد النبوي 10 كيلو. فمعنى هذا أنه تقريبا بين مكة وذي الحليفة قرابة 420-415 كيلو، وهذا أبعد ميقات من مكة. يليه في البعد ميقات الجحفة، والجحفة على طريق المدينة، على طريق المدينة ليست على طريق الهجرة، وإنما هي قرب رابغ، يعني الذاهب إلى المدينة يذهب إليها يسارا والقادم المدينة يذهب إليها يمينا، ولكنها تبعد عن مكة قرابة 180 كيلو أو 170 كيلو. هذه الجحفة كانت هي المحرم الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المغرب، لأهل المغرب، لكن أهل المغرب في الغالب لا يمرون من هذه الطريقة الآن، يعني وأهل الشام والمغرب وذا يمرون من ذي الحليفة من المدينة ويحرمون من المدينة. فذي الحليفة هي القرية الجحفة، الجحفة هي قرية قرب رابغ، الآن هي خربت، ومن يمر على هذا الميقات يحرم من رابغ، ورابغ قبلها، رابغ قبلها بقليل وليس ذا. وحينما خربت والرسول صلى الله عليه وسلم دعا حينما استوطن المدينة أن ينزع الحمى من المدينة ويضعها في الجحفة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، وكان فيها اليهود، فيقول العلماء أن الحمى قطعتهم أوصالا، يعني هربوا من هذا البلد الذي فيه الحمى، ثم نزعها الله من الجحفة. ولذلك قد يقول قائل لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوقت للمسلمين مكانا أو قرية هي فيها الحمى، دعا أن ينزع الحمى من المدينة ويضع في الجحفة، ومع ذلك يشرع لهم أن يحرموا من الجحفة؟ نقول إن حمى الجحفة حينما وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قد زالت عند التوقيت، ولا يوجد فيها الحمى التي نزعت المدينة ووضعت في الجحفة. فالشاهد أن الناس الآن المسلمون الذين يمرون من هناك يحرمون من رابغ وهي قبل الجحفة بقليل، والإحرام قبل الميقات بقليل، يعني وإن كرهه بعض العلماء لكنه يجوز، يجوز خصوصا للذي يريد أن يحتاط لأمره أو لا يعرف الميقات أو محاذاة الميقات كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. هذا الميقات يلي ذي الحليفة في القرب من مكة، هو أقرب من ذي الحليفة، ثم يأتي يلملم أو ألملم، وهو جبل أو واد على طريق اليمن في الجنوب، جنوب مكة، وهي يبعد أيضا اللي يسمونها السعدية، أيضا يبعد قرابة 80 كيلو عن مكة أو 90 كيلو، يحرم منه القادمون من الجنوب، أهل اليمن ومن على ناحيتهم هناك، كل من يقدم من الجنوب يحرم من اليمن. ثم أيضا نأتي إلى قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد، وهم من جاء من ناحية المشرق، مشرق مكة المكرمة، يمرون بميقات قرن المنازل. والشيخ بن جاسر رحمه الله تعالى قال إن بعض أهل اللغة يسمونه قرن الثعالب، وأنا قلت لكم إن الشيخ كان يعني يحرر ويدقق ويحقق، فذكر ماذا يسمى قرن المنازل وأين يقع قرن المنازل. فالحقيقة وهن بعض الأقوال التي حددها بعض أهل اللغة لقرن المنازل، لأنهم قالوا إن قرن المنازل هو جبل مطل على عرفة، جبل مطل على عرفة، وصاحب القاموس المحيط أيضا قال أن المصباح المنير، صاحب المصباح المنير قال أنه يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب. والشيخ بن جاسر حرر هذا، قال والصحيح أن قرن المنازل هو القرية التي تسمى الآن بالسيل الكبير، تبعد عن مكة قرابة 80 كيلو أو 75 كيلو على طريق الطائف. وهذا هو قرن المنازل، هو وادي القرن، وكذلك يلتقي بالقرن الميقات الذي يسلكه الناس وهم ذاهبون إلى الطائف من جهة جبل كرى من جهة الهدى. هذا أيضا فيه محرم يسميه الناس قرن المنازل، لكن الأساس هو السيل، هو وادي السيل، وهذا محاذي له، الذي في الهدى أو في الطائف هذا محاذي، وهو امتداد ومياه أودية وادي محرم التي في الطائف تصب في قرن المنازل ثم تشترك معه وتذهب إلى البحر، فهو بمحاذاة قرن المنازل اللي هو السيل الكبير يحاذيه الميقات الذي هو في الجبل اللي في الهدى أو في بين الهدى والطائف. فهذه المواقيت الأربعة، المواقيت الأربعة، يعني صار عندنا ميقات قرن المنازل منقسم بين الطائف والهدى، يوجد الميقات وهو محاذ لميقات السيل الكبير اللي هو قرن المنازل، وهناك للنازل من الطائف قرية السيل الكبير، هذه هي قرن المنازل التي يحرم منها أهل نجد. ثم بقينا بميقات الخامس وهو ذات عرق لأهل العراق ومن كان في طريقهم، ولكنه الآن تركته الطرق والخطوط، وربما الآن قد يحيا من جديد إذا عملت الحكومة مشروع طريق جديد من من من من من من جهة الشرق، وقد يمر بالميقات. وكان أهل نجد بعض الأحيان يسلكون طريقا يسمى طريق الضريبة ويمرون بميقات ذات عرق، لكنه الآن لا يمر به الحجاج، يمرون به حينما كانوا على الإبل يحجون على الإبل على الرواحل، كان كل يسلك طريقا، فبعضهم يمر بذات عرق، وبعضهم يمر بقرن المنازل، وبعضهم يعني يمر من جهة الطائف بما يحاذي قرن المنازل ويحرم منه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قال: هن لهن. وفي رواية في البخاري: هن لهم. إما هن لهن أي للجماعات المذكورة، الجماعات المذكورة اللي هي أهل المدينة، أهل مصر والشام، أهل العراق، أهل نجد، أهل اليمن، هن لهن، يعني لمن سكن فيهن، هن لهن أو هن لهم لأهل هذه البقعة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أتى على هذه المواقيت وهو من غير أهلها. قد يكون مثلا العراقي يأتي عن طريق المدينة، الآن اليوم تيسرت السبل، الطيران صار أنت ما تدري أين يسلك في الجو، هل يسلك طريق من فوق ذي الحليفة، أو يسلك طريق من قرن المنازل، أو مثلا يأتي من جهة المغرب ويمر بالجحفة، أو يمر بيلملم، لا، للطائرات خطوط، وكذلك الآن أصبحت البواخر خطوط، وكذلك أصبح الآن للسيارات طرق، لا تسلك الطيارات السيارات الطرق البرية الترابية الآن، والطرق البرية مهيئة لتمر بهذه المواقيت، فكل وما يسر الله عليه من الطريق. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، فكل من مر بميقات فهو ميقاته يحرم منه. فالشامي إذا مر بالمدينة يحرم من المدينة، لكن لو قال أنا ميقاتي ذي الجحفة وأريد أن أحرم منه، بعض العلماء يقولون لا تتجاوز ميقات أن تمر به لا تحرم منه، وبعضهم رخص في أنه يتجاوز الميقات ويحرم من ميقاته، يحرم من ميقاته. وكذلك كل من مر على هذه المواقيت، لو أن مثلا النجدي جاءتها من نجد ومر بذات عرق فإنه يحرم من ذات عرق، جاء من جهة المدينة ومر بذي الحليفة يحرم من ذو الحليفة، لا نقول له اذهب إلى السيل الكبير أو إلى قرى المنازل، من ذاك الطريق لا تأتي، لأنه ليس ميقات أهل المدينة ميقات أهل نجد ذو الحليفة، لا، نقول الله سبحانه وتعالى يسر، فحيث سبيل أي طريق سلكت فهو طريقك، ما دام مررت بميقات فأحرم منهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد أو الحج أو العمرة. قال: ومن كان منزله دون الميقات فمهله من حيث من منزله. فمثلا واحد منزله مثلا دون الميقات مثلا في الجموم أو في الكامل أو على طريق المدينة من قرى، خلاص هذا إذا أراد الحج والعمرة يحرم من الجموم. إن جاوزه يمكن يقول: أنا بحرم من التنعيم، أنا نازل من الجموم بحرم، هذا محرم. لذا نقول: لا، أنت جاوزت ميقاتك، أنت ميقاتك ليس هذا. يعني أهل الزيمة مثلا ميقاتهم الزيمة، الشرائع نقول تحرم من الشرائع، لا تقدم إلى العوالي ولا هنا ولا هنا، أنت تركت ميقاتك. فمن كان منزله دون الميقات فمن محله يحرم سواء للحج أو العمرة ويدخل بإحرامه. طيب، من جاوز الميقات من غير إحرام، هذا فيه كلام لأهل العلم. أهل العلم يقولون: إن كل من أراد دخول مكة لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا أن يحرم، كل من أراد، سواء أراد حجا أو عمرة، ما دام أراد دخول مكة لا بد أن يحرم، يحرم عاد بعمرة أو يحرم تحية للبقعة. وإن كان يعني العلماء يقولون أنه حتى تحية البقعة هذه تؤول إلى العمرة، لأنه إذا أحرم هو لا يريد نسك لكن يريد تحية البقعة، وتحية البقعة يقول يحرم ثم يأتي إلى إلى إلى الحرم ويطوف ويسعى ويحلق فيتحلل من إحرامه، وتسمى هذه تحية، لأنه أراد دخول مكة فلا بد أن يعمل هذا، لا بد أن يعمل هذا. ولذلك قالوا أنه لا يحل لمن أراد دخول مكة أو النسك أن يتجاوز الميقات إلا محرما. فإن تجاوزه ولم يحرم، طبعا ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس الإحرام لبس الثياب، هذه من لوازم الإحرام، لبس الثياب والتجرد من المخيط هذه من لوازم الإحرام، لكن ليست هي الإحرام. ولذلك يعني من أركان الحج الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وليس الإحرام لبس الثياب. فأحياناً تلبس الثياب من بلدك ولكنك لا تنوي النسك إلا إذا وصلت إلى الميقات، فأنت بهذا تكون محرمة. لكن في الأول الرداء والإزار اللي عليك اللي هو الإحرام، هذه مثل الثوب والبشت والشماغ، يعني عادي، يعني لباس يسترك فقط، وهذا من لوازم الإحرام. طيب، من تجاوز الميقات، بعض العلماء يقولون أنه لا يشترط لمن أراد دخول مكة وهو غير مريد للنسك، لا يشترط له أن يحرم، يعني لا يجب عليه الإحرام. والحقيقة هذا يعني فيه مشقة على على على أنه إذا إذا إذا قيل أنه كل من دخل مكة لا بد أن يحرم ويطوف ويسعى ويقصر، سواء نوى بذلك النسك أو لم ينوي، هذا فيه مشقة. هناك قول لبعض العلماء ورجحه كثير من المحققين، وهو أيضا مذهب الشافعية ولا مذهب الجمهور اللي هم المالكية والحنفية والحنابلة، أنه لا بد لمن يريد أن يدخل مكة لنسك أو غيره لا بد أن يحرم، إلا أن الحنفية رخصوا لمن هو دون الميقات، قالوا هذا لا يجب عليه الإحرام من هو دون الميقات، لكن اللي من خارج الميقات يوافقون فيه الحنابلة والمالكية. لكن الشافعية يقولون لا يجب الإحرام إلا لمريد النسك، فمن أراد نسكا لا يجوز له مجاوزة المواقيت إلا بإحرام، وهذا هو القول الصحيح، لأنه لم يرد الشرع بأن على كل داخل إلى مكة الإحرام، والعلماء يقولون أنه لا يلزم أو لا يجوز أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم شيء شرعا، لا يجوز أن نلزم عباد الله بما لا دليل عليه. فما دام لا دليل على ذلك فيعني لا يجب عليهم الإحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا أيضا من مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ما مفهوم قوله ممن أراد الحج أو العمرة؟ ما مفهوم قوله ممن أراد الحج أو العمرة؟ يعني معناته اللي ما أراد الحج والعمرة لا يلزمه إحرام. يعني حينما نص الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ممن أراد الحج أو العمرة، نفهم مفهوم المخالفة أنه أن لمن لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم ويطوف ويسعى ويقصر، فقط من أراد الحج والعمرة. طيب لو أن إنسان جاوز الميقات، وهذا يسأل عنه كثيرا، يقول أنا جاء بنية الحج أو العمرة، ويسألون أيضا يقول أنا أريد أن أذهب ومن نيتي الحج والعمرة، لكني بودي أني أمر جدة أو أدخل مكة وأزور بعض الأقارب وذا، ثم يعني لن أحرم. نقول له: ما دام أنك قدمت من بلدك وفي نيتك الحج أو العمرة، لا يجوز لك مجاوزة الميقات حتى تحرم، ثم تقضي عمرتك ثم افعل ما تشاء. طيب إنسان خالف وجاوز الميقات ودخل إلى مكة وقال: أنا الآن جئت بنية العمرة ولم أحرم من الميقات، نقول له ارجع. بعض العلماء يقولون ارجع إلى محرمك، إلى ميقاتك. إذا كنت ميقاتك ذي الحليفة 420 كيلو من المدينة، ارجع وأحرم منه. وإن كان ميقاتك الجحفة فأحرم منه، وإذا كان ميقاتك يلملم فأحرم منه، وإذا كان ميقاتك قرن فأحرم منه، وذات عرق أحرم منه. وبعض العلماء يقولون لا بأس أن يرجع إلى أقرب المواقيت إليه. بعض العلماء يقولون رجع أو لم يرجع عليه دم. وبعض العلماء يقولون أنه إذا رجع سقط عنه الدم، على خلاف بين العلماء ذلك. ولا يعني الحقيقة، يجب أن الإنسان يحتاط لأمر دينه ويهتم لهذا الأمر، ولا يخالف ثم يأتي يسأل، لا يخالف ثم يأتي يسأل. ما دام أنك تعلم أنه هذا ميقات وأنت قدمت للعمرة، فلماذا تخالف؟ فيعني الآن إذا خالف، إما أن يرجع إلى ميقاته، فإن لم يرجع فعليه دم. وهذا الدم ليس أيضا يعني أنت مخير بين أنك ترجع. بعض الناس إذا قلت إن أحرمتها من مكة عليك دم، قال طيب ماشي، أنا أذبح شاتي ولا أرجع لذو الحليفة ولا الكذا وكذا. أقول لا، أنت خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يخشى عليه الفتنة. هذا الرجل يعني ما يتوقف على أنك تذبح شات أو تنسك نسيكة وانتهينا، لا، أنت آثم أيضا، أنت آثم. كذلك محظورات الإحرام، بعض الناس قد يتساهل يقول: أنا أتكلم محظور وأفدي، أصوم فدية من صيام أو صدقة النسك وأفدي. وأيضا قد يقول: أنا لا أبيت مزدلفة، ماشي، هي ليلة فيها صدقة وليلتين فيها صدقة وثلاث ليالي فيها دم، أنا ما أبيت. لا، أنت لست مخير في هذا بين أنك تبيت أو لا تبيت وتنسك، لا، أنت مأمور بالمبيت. لكن لو حصل لك ضرورة أو حاجة فإنه يسقط عنك الإثم، مثل الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لعله آذاك هوام رأسك. كعب بن عجرة رضي الله عنه كان شعره كثيفا، وكان القمل يتساقط من رأسه فيؤذيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو محرم: لعله آذاك هوام رأسك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: احلق شعرك. هذا مضطر، ليس مخير. يعني الإنسان يبي يترفه يقول أنا والله بحلق شعري ولا بقلم أظافري ولا كذا وكذا، أنا أريد أني أسوي هذه الأشياء وما أوجبه الشارع علي سأفعله. لا، أنت تأثم بذلك، يعني نقول أنت عليك الإثم وعليك الفدية أيضا، وعليك الفدية، وهذا عليه الفدية لكن لا يلحقه إثم، لا يلحقه إثم، لأن الله شرع له هذا الطريق. فالإنسان ليس مخير بين أن يحرم من الميقات أو من غيره ويقول أنا أنسك شاة ولا بأس، لا، لا بد أن تحرم من الميقات الذي مررت به. هذه المواقيت الخمسة التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم للأفاقيين، الأفاقيين الذين يأتون من الآفاق، يعني من شتى أقطار الأرض، من البعيد عن مكة، بخلاف المكيين الذين هم من أهل مكة أو يقيمون في مكة، هؤلاء هم المكيون، هؤلاء هم المكيون المقيمون، وهم الذين أيضا المكيون الذين ليس لهم تمتع، ليس لهم تمتع، وهم من حاضر المسجد الحرام الذين قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اللي هو التمتع. أما المكي فليس له التمتع، ليس له عليه إلا أن يحج فقط، لأنه دائما يطوف بالبيت وهو ساكن في مكة، والتمتع يأتي بترك أو بالترفه بترك أحد السفرين لمن قدم من الآفاق، يكون يتمتع ما شاء الله، يحصل له نسكان، نسك عمرة ونسك حج في في في سفرة واحدة وفي تعب واحد وفي نفقة واحدة، هذا يسمى متمتع. إذا فرغ من عمرته تمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى وحل له كل ما يحل لغير الحاج، ثم إذا أتى يوم الثامن أحرم بالحج، فهذا في سفرة واحدة أتى بنسكين اثنين اللي هما نسك العمرة ونسك الحج، ولذلك صار متمتعا. أما أهل مكة فليس لهم ولا عليهم تمتع ولا عليهم دم. طبعا ميقات من يدخل متمتعا أو يدخل بعمرة ويبقى في الحرم إلى الحج، من أين يحرم بالحج؟ يحرم من منزله، لا نقول له أخرج إلى الحل. لماذا؟ العمرة نقول له إذا أردت العمرة تخرج إلى الحل اللي هو التنعيم، وهو أقرب يعني الحل يقولون إلى مكة التنعيم، وإن كان الآن يعني مكة وصلت إلى ما بعد التنعيم، وكذلك جهة عرفة مكة وصلت إلى يعني كلها صارت قريبة من الحل، بل بعض المساكن الآن في الحل وليست في الحرم. فمن أراد أن يأخذ عمرة وين ميقاته؟ وهو في مكة. من أراد وهو في مكة من مقيم أو مكي، من أراد أن يأخذ عمرة ميقاته من أدنى الحل يقولون. ما هو أدنى الحل؟ اللي هو خارج حدود الحرم. إن ذهبت إلى تنعيم اللي هو مسجد عائشة، ما يسمى بمسجد عائشة، هذا على حدود الحرم وتحرم من هناك وتدخل بعمرة. وإن أردت من جهة العوالي من هنا ففي أول الحسينية في حد الحرم تتجاوزه وفي مسجد وتحرم من هناك. وإن أردت أيضا من جهة طريق الطائف أيضا في حد للحرم على طريق الطائف قبيل جامعة أم القرى في العابدية، أيضا إذا تجاوزته ودخلت الجامعة أو قريب من مباني الجامعة تحرم ثم ترجع إلى مكة. وإن أردت أيضا من جهة المشرق مع طريق السيل تخرج إلى الجعرانة وتحرم من الجعرانة. وبعض العلماء قال إن التنعيم الإحرام من أدنى الحل اللي هو التنعيم أفضل، وبعضهم قال إن الإحرام من الجعرانة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم في طريقه وأحرم من الجعرانة، يعني كان هناك هو وأحرم من الجعرانة تكون أسمح له، ولكنه أيضا أرسل عائشة أم المؤمنين بعد حجة الوداع مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم، ما أرسلها إلى الجعرانة. فالحاصل إن بعض العلماء يقولون يعني لا بأس والحمد لله، يعني كما قلنا الليلة البارحة من أن يعني توزع الحجاج في الأماكن أنه خير، فيه خير عظيم، فبعضهم يذهب إلى الجعرانة حتى لا يحصل زحام، وبعضهم يذهب إلى التنعيم، وبعضهم يذهب إلى الحسينية، وبعضهم يذهب إلى العبدية، ويبدو أن الوقت بقي فيه نصف دقيقة على الأذان. نختم ونتم إن شاء الله في الليلة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.